الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اخذنا فيما مضى طائفه من ترجمه الإمام مسلم رحمه الله تعالى والآن نأخذ طائفة من الكلام أو البحث كتابه بصحيحه الباب الثاني في الكلام على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مسائل المسألة الأولى في بيان حال الكتاب وفضله قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث ووسم به أي علم عليه بذلك بأنه صحيح وضع له خاصة أي للحديث الصحيح خاصة لا يخلطه بغيره سبق البخاري إلى ذلك معنى ذلك أن الإمام مسلم لاحق والبخاري تابع سبقه قبل هذا ووضع صحيحه وصلى مسلم أي تبعه ولحق به وهذا كناية عن شدة قرب كتاب الإمام المسلم بالدرجة لكتاب الإمام البخاري رحمه الله لأن المصلي يقال صلى الفرس إلى ثلاث سابقة السابق هو الفرس الذي يصير إلى قصد السبق قبل غيره هذا يسمى السابق والذي يليه يقال له المصلي فقال في القاموس في المصباح والصلاة إزار العصا مغريز الذنب من الفرس والتثنية صلوان ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق في الحلبة حلبة السبق يعني في ميدان السبق المصلي لأنه عند رأس صلى السابق عند رأس صلى السابق عجزه على رأس ذنبه يسمى صلى فالإمام مسلم معناه كناية عن شدة قربه لأن المصلي يعني للسابق شديد القرب منه ثم لم يلحقه ما لاحق بعد ذلك لم يأتي مثلهما مثلهما وكتابهما أصح ما صنفه المصنفون والبخاري وكتابه أعلى حالا في الصحيح وانتقاده وانتقاده أخرج يعني هكذا النصح وأصاب وأنقى رجالا منه وفي الصحيح وانتقاده وهذا أيضا يعني الظاهر أنه وانتقائه أولى من انتقائه وانتقائه أخرجه وأنقى رجالا منه وكان مسلم مع حذقه الحذق هو المهارة في الفن في أي فن كان يقال حذق المراد به هنا حذقه في هذا الفن ومشاركته له بكثير من شيوخه أحد المستفيدين منه أي أحد طلابه الإمام البخاري والمقرين له بالأستاذية أي درجة عالية فكان يصفه بذلك لما رآه لاحقا بهذه الأوصاف روينا عن مسلم رحمه الله تعالى روينا أي نقلنا أي روى لنا مشايخنا ويقال فيه روينا روينا أي روى لنا روينا نقلنا عن مشايخنا روينا أي روى لنا مشايخنا رحمه الله تعالى أنه قال صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة أي ليست منقطعة بل سمعت عن المشايخ فانتقيت منها هذا الكتاب وبلغنا عن مكي بن عبدان وهو أحد حفاظ نيسابور أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول مسلم بن الحجاج يقول لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سند للحديث فمدارهم على هذا المسند يعني مسنده الصحيح بالنسبة للصحيح يعني معظمه مداره عليه وسمعت مسلما يقول عرضت كتاب هذا المسند على ابي زرعه الرازي المسند انما سمي المسند الكرام. وكذلك أيضا البخاري سمى كتابه الجامعة الصحيحة المسندة من أحاديث رسول الله، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام. فالمسند أصله في اصطلاحهم، اصطلحوا على أن يسموا يعني لهم ألقاب وسيأتينا الكلام عليها. المسند ما أضيف على تراجم الصحابة يسمى مسند، والجامع ما جمع أجزاء الحديث أو ما يعني فوائد الحديث أو فكرة الحديث التي يأتني بها أو مسائل الحديثية هذه، وهي ثمانية أنواع وسيأتي بيانها بأبيات. فهذا هو الجامع، والمسند هو هكذا. لكن أحيانا يسمون المسند الكتاب الذي ألفه مؤلفه بأسانيده، هذا يسمونه مسند. مثل هذا تسمية البخاري مسندا ليس جاريا على مصطلح الذي ذكرنا، هو أنه سمى هناك ما يسمونه بالمسانيد، وهناك بالأجزاء والفوائد والمشيخات، وكذلك أيضا ما يسمونه بالجامع، والمصنف الجامع متقاربا معناهما واحد تقريبا، وكذلك الأطراف، وكذلك أيضا ما يسمونه معاجم، هذه كلها لها معاني خاصة وسيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. فهذا الكتاب إنما سموه مسندين، لماذا؟ لأن حديثه بأسانيد مسلسلة متصلة من مؤلفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوعات، وإلى من دونه في الموقوفات والمقطوعات، لكن هي المرفوعات فقط، خاصة المسلم ما عنده موقوفات كثيرة. فمن هنا سماه المسند لأن حديثه مسندا، ليس مسند المؤلف على أسماء أو تراجم الصحابة، ليس يعني ذلك. قال يعني مسنده الصحيح. قال سمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي، وهو إمام عصر أهل عصره، الإمام أبو زرعة الرازي هذا إمام، والإمام أحمد رحمه الله هو رازي. فإذا قدم بغداد الإمام أحمد يقولون إنه يترك السنن لأجل المذاكرة معه، ويترك النوافل العبادة التي كان يشتغل بها أولى السنة، فإذا جاء قادما من بلده وجلس معه يتركه إلا الفرائض. هذا لأنه يعرف قدره ويعرف ماذا عنده من العلوم، فلذلك كان يذاكره. قال أبو زرعة الرازي أنا فكل ما أشار أن له علة تركته، إذا قال هذا فيه علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخذيته. فهذا هو الكتاب، وهذا وحال الكتاب أو درجة رتبة الكتاب. صحيح مسلم رحمه الله تعالى شهد له بذلك أهل عصره البارزون الماهرون أو المبرزون في الفن كأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وغيره. قال وورد عن مسلم أنه قال ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، يعني بحجة على صحته، يعني لي بذلك دراسة خاصة حتى أتوصل إلى إثبات هذا الحديث الذي أضعه هنا بأنه صحيح. لماذا؟ ولا يعني ذلك أن جميع الأمة كل الأحاديث اتفقوا وشاركوه، بل يقول أنا عندي لكل ما وضعته حجة على أنه صحيح، ما يعني أضرب يعني الأمر سائبا، إنما أبحث حتى أتوصل إلى ما هو صحيحين. فإذا خالفه غيره وأتى بعده من ينازع بذلك، فنقول إن هذه الشهادة تختلف. فالإمام مسلم رأى صحته وثبت لديه بدليل أن هذا الحديث صحيح، وأما اعتراض من يعترض بعده فهذا وجهة نظره، خالف وجهة نظر الإمام مسلم. وفعلا إن الأحاديث التي انتقدت عليهما على الشيخ 210 أحاديث، فاشترك على 72 حديثا، وانفرد مسلم بمئات، وانفرد البخاري ب78 حديثا، ومسلم ب102. هذه الخلاصة ما هنالك من هذه الآلاف، آلاف هنا وآلاف عند البخاري وآلاف بالاشتراك، وهذه كلها غاية ما هنالك أن الذين انتقدوا هي مقدار هذا. فهذا المقدار الضئيل من الأحاديث المكونة والمؤلف من آلاف، هذا ضئيل، ومع ذلك لا يسلم للمنتقدين في جميع هذه، بل معظمها الصواب أن أتى بعد المنتقدين، والمنتقدين الإمام الدارقطني وأبو علي الجياني الغزالي وأبو مسلم الدمشق وغيرهم، هؤلاء اعترضوا عليه في هذه الأحاديث. وهذا هل سلم لهم؟ لا، بل لم يسلم لهم، وإنما في معظم ذلك قالوا الصواب حليف للشيخين في هذه الأحاديث، وإنما هناك مواضيع قليلة الجواب عنها فيها صعوبة، وإن أجاب من أجاب، لكن تجد هذه أقل ما يكون، ليست بهذا العدد الكبير 210. فإذا نقول هما موفقان، ومع ذلك يعني فانتقال القليل منه لا يغض عن مقدار الكتابين. وما استطع من شأن إلا بحجة. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أخبرني الشيخ المجيد أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن المقري بقراءة عليه بشاد ياق نيساب عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني قال أخبرنا حدث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت هذا هو البغدادي خطيب البغدادي قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوزير جاني جاء قال سمعت محمد بن إسحاق بن مندى هذا العالم الكبير هذا صاحب كتاب الإيمان وغيره قال سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري هذا شيخ النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء ما تحت ما ظهر من السماء أديم السماء صار من كتاب مسلم الحجاج في علم الحديث. هكذا قال، وهذه هي المسألة التي تدور حول النقاش بين تفضيل الكتابين تفضيل البخاري على مسلم ومسلم على البخاري. هذا الكلام هو نقل عن أبي علي النيسابوري شيخ النيسابوري، وهذا الكلام في الحقيقة كما سيأتينا البيان عنه أنه لا يدل على أن ليس هناك كتاب أصح من كتاب مسلم، بل ليس هناك أصح منه، وإنما يدل على كتاب موازي ذلك. فإذا هذا يدل على أنه يرى أن صحيح البخاري بموازاة صحيح مسلم، لكن ما كان أو توجيبنا عنه وفي الجواب نظر في بيانه. قال سمعت ماذا بعلم الحديث ورويناه وجه آخر عن ابن مندى الحديث بهذا، وقال لي سمعت أبا علي حسين بن علي النيسابوري وما رأيت أحفظ منه وما هذا الإمام النيسابوري هذا ما رأيت يقول ابن مندى ما رأيت أحفظ منه هذا مع كثرة مدلقيه ابن مندى من الحفاظ، ومع ذلك يعترف لهذا الشيخ. وقول أبي علي هذا إن أراد به هذا تعقيب لابن الصلاح على كلام أبي علي النيسابوري، يقول إن أراد به أن كتاب مسلم أصح من غيره على معنى أنه غير ممزوج بغير الصحيح، إن عن هذا المعنى فإنه جرد الصحيح وسرده على التوالي بأصوله وشواهده على خلاف كتاب البخاري، فإنه أودع تراجم أبواب كتابه كثيرا من موقوفات الصحابة ومنقوعة التابعين وغير ذلك مما ليس من جنس الصحيح، ولذلك فذلك مقبول من أبي علي. إن أراد أبو علي بهذا الكلام على أنه يرى أن صنيع الإمام مسلم أعلى من صنيع الإمام البخاري في موضوع الكتاب، موضوع صد الكتابين، لماذا؟ لأن الإمام مسلم من أوله إلى آخره ما أدخل إلا سرد الأحاديث سواء كان في دستور المتابعة سردها سردا وما أدخل المقاطع والموقفات إلى آخره. فمن هنا إن أراد هذا المعنى فكلامه سلم، وكلامه نسلم ذلك. لماذا؟ لأن كتاب البخاري مزجه بالتراجم بالموقفات والمقاطع مما ليس من موضوع الكتاب، لكن هذا لا يعني لا ينقص من قدره ولا يعطي هذا الأولوية على البخاري رحمه الله تعالى. موقفات الصحابة قال فذلك موجود. وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح وفي إتقانه والاطلاع بشروطه والقضاء به فليس ذلك كذلك، ما هو مسلم على كذلك فليس ذلك كذلك كما قدمناه. وكيف يسلم لمسلم ذلك وهو يرى أن ما ذكره من بعد، وكيف يسلم لمسلم ذلك وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه أن الحديث المعان عن وهو الذي يقول من مذهب مسلم، كيف نسلم له لأبي علي هذا الكلام في صحيح مسلم وقد بين مسلم ما يرد هذا التفضيل بكتابه على كتاب البخاري؟ لماذا؟ لأنه قال ماذا في خطبته أن الحديث المعان عن وهو الذي يقال في إسناده فلان عن فلان ينسلك في سلك الموصول الصحيح لمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما وإن لم يثبت تلاقيهما وسمعوا أحدهما من الآخر. إذن هذا هو الذي يعني بينه في خطبة كتابه، والبخاري بخلاف ذلك يشترط اللقي والسماع، فكيف يفضل كتاب شرطه هكذا على كتاب شرطه أدق وأوثق وأبيض كيف يفضل عليه؟ إذا لم تلزم ذلك. لماذا؟ لأن شروط الشرط البخاري أعز وأقوى وأشد وأبيض من هذا الشرط وهذا توسع، فكيف يفضل هذا على هذا؟ ما يمكن. قال وهذا منه توسع يبعد به أي ينزله ويؤخره عن الترجيح بذلك، أي في مرتبة الصحة ودرجة الصحة، وإلا نلزم منه عمله بما أودعه في الصحيح هذا، لكن هو هكذا قال. ولا نقول إن كل الأحاديث التي أوردها معنعنا مثلا في الكتاب هذا الشرط، بل كثير منها بين في نفس الباب لأن فلانا سمعه فلان الأخير يبين ذلك ويوضح، ووجد كذلك أيضا في البخاري سمعه فلان فلان وهذه موجودة. ولا نقول إن هذا الشرط الذي ذكره في الكتاب إنما ذكره دفاعا عما يراه حديثا صحيحا ذكره جملة، وأما أنه التزمه بكتابه فليس لازما، ربما يعني في معظمه ما وجد يعني بهذا الشرط، بل بالعكس بالشرط الذي التزمه البخاري هو أكثر ما بالكتاب. وفيما يريد من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك، يعني يوجد ذلك يجاد ذلك، وإلا يلزم منه عمل به بما أودعه في صحيحه هذا وفيما يريده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك، والله تعالى أعلم. هكذا أجاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وللحافظ ابن حجر كلام أيضا في هذا وفي تعقيب أيضا، وقد علق الحديث في هذه السنة على كلام أبي علي المذكور النسابوري هذا أنه قال ما تحت أديه السماء كتاب أصح من كتابه من كتاب المسلم الحجاج. هذا الكلام ماذا قال؟ فقال وأما قول أبي علي النسابوري فلم نقف فقط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، فإنه يقول يريد أن يؤول كلام أبي علي هذا، قال هذا ما يدل على أنه فضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، على أنه فضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأن عبارته ما فوق هذا المعنى. ما رأيت تحت ما تم أو ليس كتاب تحت أديه السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، هذا العبارة إن جل يدل على ماذا؟ على أنه لا يفضله كتاب، لا يتقدمه كتاب، وأما أن يوازيه فممكن فيوجد. هذا خلاصة أو معنى كلام أبي علي. حديث معجل يسلك من هذا مثلا أن كلام أبي علي النسابوري مؤول لا يخالف، حيث لا يخالف كلام الآخرين، لكن نحن نعترض على هذا ونقول إذا كان الكلام في تقديم أحدهم على الآخر هذا هو محل النقاش، فإذا كان كلام أبي علي دل على أنه ليس كتاب يوجد أقدم أعلى رتبة من كتاب مسلم وحملناه على أنه يوجد كتاب في رتبته فهذا ليس محل لموضوع الخلاف. إذن لا بد أن تقول أوله هذا أو نؤوله كلام أبي علي لا بد أن يكون مخالفا لما عليه جمهور المحدثين، وهو أنه ترجيحه صحيح البخاري على ترجيح على كتاب مسلم، فهذا كلام لا غبار عليه. فالحديث المعجر يحاول ليرد هذا ويقول أبو علي ما قال إن كتاب مسلم يعني ليس كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم، بل قال هذا لماذا؟ لأننا إذا سلمنا له هذا ليس كتاب أصح من كتاب مسلم يفهم منه أن هناك كتاب يوازيه، وهذا ليس يعني مقصودنا، بل مقصودنا أن نرجح صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لا أن نجعل كتابا يوازي برتبته، فهذا ليس محل موضوع المسألة. فيقول بخلاف ما يقتضي إطلاق الشيخ محي الدين بمختصره في علوم الحديث، هذا إيه؟ تقريب التقريب مثل التدريب. هناك قال ماذا في مقدمة الشيخ البخاري أيضا حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما أصح الصحيحين صحيحا وأكثرهما فوائد. وقال أبو علي النسابوري وبعض علماء المغرب ويقال انه محدث صحيح مسلم اصح، فيعترف هذا الكلام يقول الحافظ ابن حجر ان النووي اخطا في فهم كلام ابي علي النسابوري، لان كلام ابي علي النسابوري ما يعطي هذا المعنى، انما يدل ان دل يدل على ماذا؟ على انه لا يوجد كتاب اصح من كتاب مسلم، وهذا المعنى لا يقول انه هو اصح من صحيح البخاري، ليس معناه هكذا وهذا مسلم، لكن فيقول فهم النووي من هذا الكلام بأن أبا علي النيسابوري يرجح صحيح مسلم على كتاب البخاري. هذا هو الذي فهمه النووي. نقول النووي ما فهم كلام فهمه صحيحا، نقول ايه نرد عليه. لكن هل كلام ابي علي لا يخالف كلام الجمهور ام يخالف؟ هذا هو محل ايضا رجع الحبيب بن حجر. فنقول ان كلام ابي علي لا بد ان يكون مخالفا لكلام الجمهور، لان الجمهور يرون ان صحيح البخاري اصلا صحيح مسلم، وصحيح مسلم دونه، وهو كلامه يدل على انه لا يقدم عليه صحيح البخاري، فيفهم منه انه يوازيه، فاذا وازاه خالف كلام الجمهور، لان الجمهور لا يقولون بموازاتهما في الدرجه بل بتكذيب البخاري. فيقول النووي ما اصاب في هذا، نعم هذا مسلم. فيقول ماذا؟ وقال ابو علي ومقتضى كلام ابي علي، هذا ليه كلام ايضا الحبيب بن حجر، نفي الاصحيه عن غير كتاب مسلم عليه، اما اثباتها له فلا. صحيح هذا كلام مسلم لا غبار عليه. كلام ابي علي كما فهمه النووي ما هو صحيح، لان كلام ابي علي ما يقتضي ذلك، انما نفى الاصحيه فقط. طيب قال لان اطلاقه يحتمل ان يريد ذلك، ممكن ان يريد ذلك، ليس كتاب اصح من كتاب مسلم، يحتمل ان نحمله على انه اصح يقدم على البخاري احتمال، ويحتمل ايضا انه يوازيه. فاذا اذا احتمل ذلك فكيف حكم النووي بان ابا علي النيسابوري يقول كتاب مسلم اصح من كتاب البخاري؟ هذا ما معقول او مكلف. قال يحتمل ان يريد، يحتمل ان يريد المساواه، الله اعلم. قال والذي يظهر لي من كلام ابي علي انه انما قدم صحيح مسلم بمعنى غير ما يرجع الى ما نحن بصدده، هذا التاويل صحيح. يعني معنى ذلك ان قلنا ان ابا علي قدمه واخره لا يريد هذا، وهو تقديم الكتاب على الكتاب في الاصحيه، لا يريد هذا المعنى، انما لمعنى اخر يعود الى الصناعه الحديديه. يعود الى الصناعه الحديديه، فاذا هذا امر عاد الى غير ذلك، وهو الذي يعني يؤدى ايضا الى ابن حزم انه فضل مسلما على البخاري بهذا المعنى، وهو ان صنيعه متقن وهو يتناسب مع الصناعه الحديديه. فاما من هذه الناحيه فقد يسلم. قال الى ما نصدده من الشرائط المطلوبه في الصحه ليس لهذا، بل ذلك لان مسلما صنف كتابه ببلده بحضور اصوله بحياه كثير من مشايخه، فكان يتحرك بالالفاظ ويتحرك بالسياق، هذا هو الصنيع. وليس تلك في اصح منهما بعد القران، ولهذا قدم مروي زين فالبخاري وفما لمسلم. يقول ايه؟ واول الجميع باختصار على الصحيح فقد البخاري ومسلم من بعده، والاول على الصواب في الصحيح افضل، ومن يفضل مسلما فانما ترتيبه وصنعه قد احكمه، هذا هو. ومن يفضل مسلما، من يفضل مسلما حكي عن ابي علي النيسابوري انه فضل مسلما، وان كان كلامه لا ليس صريحا بذلك، وكذلك بعض علماء الغرب فضلوا ذلك، فلا يعنون الاصحيه من حيث الدقه في الصحه، لا، بل يعني صنعه قد احكم، ومن يريد ومن يفضل مسلما فانما اراد او عنى بذلك ترتيبه وصنعه، ترتيبه وصنعه. من حيث الترتيب ان البخاري ان مسلما يعتني بجمع الاحاديث مع نظائرها في باب واحد يجمعها كلها، ما ياتي في ابواب الا نادرا، ما ياتي في ابواب في باب اخر بحديث لا يتناسب يعني في موضوعه. واما البخاري فياتي حديث بالصلاه تجده في كتاب النكاح، ياتي حديث بالنكاح وتجده في كتاب البلوغ لمناسبه يراها لذلك. فهذه الحيديه وفضل المسلم على ذلك، هذه واحده. ومن هنا نشا تقطيع الامام البخاري للحديث الواحد في كثير من الابواب، لانه يرى في كل باب مناسبه ويقطع الاحاديث، واما مسلم فيسوق مساقا واحدا بطوله في موضوع يناسبه. ومن هنا فضل بعض علماء الغرب صحيح مسلم عليه، فينقلون الحديث اذا ارادوا نقله من الصحيحين عباره او سياق مسلمين، لانه يستوفيها بموضع واحد بطولها. فهذا يعطي شيء يعني يفضل عليه على البخاري من هذه الناحيه. الناحيه الثانيه هذا هو من حيث الترتيب. ومن حيث الصناعه كذلك ايضا، من حيث الصناعه ان مسلما يقول يكتب امام مشايخه وفي بلده، واذا سافر في موضع الشيخ الذي فيه يكتبه، ولذلك يعتني بالالفاظ المختلفه على مشايخه واللفظ لفلان. وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يميز بين هذه الألفاظ لماذا؟ لاستحضاره وعنايته لجمعه في محل سماعه. وأما البخاري فربما سمع الحديث في نفس الشام ثم يرجع إلى بخارى فيجمعه، فلذلك في ما له عناية بمثل هذا، وإن كنا لا نستهيمه بأنه أضع لفظا عن لفظ إلى آخره، ولو أيضا في هذا، ولكن الأكثرية لمسلم مثل هذه العناية، وإلا فالبخاري أيضا يوضح ذلك كثير من المواطن. هذا هكذا قالوا، والإمام أعلى من ذلك كله. فاختلاف ألفاظ المشايخ هذه يعني يعرفها سواء كتبها في بلده أو كتبها في غير بلد السماع، ليس هكذا. لكن ما كان الأمر لما رأوا في الكتاب العناية الكثيرة بتفريق ألفاظ المشايخ حكموا عليه بهذا، قالوا السبب في ذلك كثرة اللفظ لفلان، قال فلان كذا ولو بكلمة واحدة ولو بتشكيل يعني بكسر والفتحة يعتني بتفريق هذه. فلما رأوا في الكتاب كثيرا قالوا السبب في ذلك أن مسلما كتبه أمام مشايخه فتفطن لهذه الدقائق، والبخاري إنه أخره إلى محل يتمكن من الكتابة، فبذلك ما التفت إلى هذه الأشياء مع أنه كذا. فالمهم المحل وإن كان في توقف لكن لا يبعد أن يحمل على مثل هذا، لأن الكتاب الواقع يشهد لذلك، الواقع يشهد لذلك. وإن كنا لا نجزم بأن البخاري لم يكثر من هذه عناية في هذه لهذا المعنى، نقول يحتمل أن يكون له وجهة نظر غيرها، ما له ما أعطاه وجهة الاختلافات أو بيان اختلاف من زيادة الألفاظ تضره فتركه لذلك، هذا أيضا احتمال. لكن مهما كان الأمر هم قالوا السبب لذلك أن الإمام البخاري ما اعتنى بهذا المعنى، وهو أنه كان يؤخره إلى حيث يتيسر الكتابة، وأما مسلمون يشدد على نفسه فيكتبها أمام مشايخه ومحل سماعه. فهذا هو الذي تلخص أو حصل من وجهة نظر العلماء بسبب تفضيل الإمام مسلم في الصنيع أو الترتيب على الإمام البخاري، وهذا شيء لا ينكر. قال ومن استنباط قال ويتعرى في السياق ولا يتصدى لماذا تصدى البخاري، والبخاري غطى أو عوض هذا بفوائد أخرى، بفوائد أخرى وهي الفوائد الفقهية، وهي الفوائد الفقهية، وذلك أنه بدلا من هذه يأتي بترجمة ويقول يترجم على كذا باب كذا وكذا، إذا كان يرى ترجيح المسألة يجزم باب حكم كذا باب كذا، وإذا كانت مسألة خلافها قوي وأدلة كل فيها قوة ويقول باب هل يكون كذا هل يفعل كذا هل يكون كذا بالاستفهام، فهذا إشارة إلى أنه يعني رأى أدلة الفريقين أو الفرق يعني قوية، لكن نرى من ذلك أنه يرجح ما يراه في هذه الاستفهامات ويقول بعد ذلك وقال الحسن كذا وقال ابن سيرين كذا وقال ابن عمر كذا وقال الزهري كذا، يأتيك فيما بعد ذلك بالمرجح عنده. ولذلك يقال فقه الإمام البخاري بتراجمه، من أراد أن يعرف مذهب الإمام البخاري فليقرأ تراجمه، فإنه يرى هناك ما هو الذي يرجح في مسألة فلان يا بخاري، بخلاف مسلم ما في إشارة ولا، وبل لم يضع التراجم أصلا كما سيأتينا إن شاء الله، فهو لن يضع الأبواب إنما بوب كتابه ولم يترجم. ما معنى بوب كتابه؟ معناه ألفه منسقا مبوبا بحيث تلي المسألة التي تأتي المسألة السابقة في المناسبة، إذا كان في أبواب التيمم مثلا تأتي مسألة ثم تأتي مسألة ثم حتى ينتهي الكتاب لا يخلو بترتيب المسائل لأبواب التيمم، وكذلك في الأبواب غيره، لكنهما كتب عناوين، ولذلك اختلف شرعه في تراجم هذه بخلاف البخاري. فإذا ماذا؟ البخاري عوض الأمة بما يعني يفوق بما يراه حيث ما يراه، لأن هذه الفوائد الفقهية مهمة جدا للأمة، فرأى أن عوض ذلك. فقال ماذا؟ فقال من استنباط ولا يتصدى لما تصدى له البخاري، ما هو الذي تصدى له البخاري؟ من استنباط الأحكام ليبوب عليها، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث بأبوابه، ومنها نشأ تقطيع البخاري حديثا واحدا في عدة أبواب. لما قال هذا المعنى؟ لأنه لو ساقه بتمامه لو عرف محل الاحتجاج فيأتي بجزء بقطعة منه لما يتناسب لهذه الترجمة. فإذا هذا هو سبب تقطيع البخاري في أكثر مواضيع الأحاديث دون الموقوفات، تفضيل حديث أبو علي بل جمع مسلمون الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات، الأحاديث مرفوعة يعني دون الموقوفات، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل النذور تبعا لا مقصودا، وهي تقريبا يعني 14 تأتي في مسألة مستقلة لا مقصودا. فلهذا قال أبو علي، فلهذا قال أبو علي ما قال، وهو أنه قال ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء أرفع من كتاب المسلمين لعجاج، فهذا هو الذي حمله على هذا الكلام وماذا، وليس يعني بذلك ترجعه في قوة الأضحية ولا تقديمه عليه، مع أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري، وبعضهم حمل كلام أبي علي لما أشكل عليه قال إنني قرأ البخاري، وهذا ما هو صحيح، وعندي في ذلك بعد، هو نيسابوري بخاري البخاري و يعني بلد متقاعد، فلذلك لماذا نقول يعني ما رأى الكتاب هذا بعيد. أما ابن حزم لما كان مغربيا قال محمد بن عيسى الترمذي رجل مجهول لما ورد حديثا وفي سنده الترمذي قال محمد بن عيسى الترمذي رجل مجهول، نعم مجهول عند ابن حزم لأنه ما رأى كتاب، ما دخل كتابه في أيام ابن حزم في المغرب جامع الترمذي، فلذلك قال رجل مجهول، هذا له عذر لأنه مغربي. أما أبو علي النيسابوري كله خراسة، فهذا النيسابوري وهذا بخاري، فعدم رؤيته وقد علمه قبل مسلم، فعدم رؤيته لكتابه ما هو يعني شيء عجيب. والأقرب ما ذكرته يقول حبيب المعجز، وأبو علي لو صرح بما نسب إليه لكان محجوجا بما قدمنا مجملا مفصلا. إذا لو قلنا إن أبا علي يرى ترجيح مسلم على صحيح البخاري وقد رأى كليهما، ما الذي نقوله؟ نقوله مقصوم محجوج، لأن الواقع يكذبه، يعني فإذا يعني لا خلاف هذا فلا خلاف. لو عانى أبو علي النيسابوري بهذا الكلام أن يرجح مسلم يقدم مسلم على البخاري لقلنا إنك محجوج لأن الواقع لا يشهد له. قال وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية، وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض، أبو الفضل عياض هذا عياض يقع بعياض في الإلماع، عن أبي مروان الطبني بضم الطاء المهملة في مسك عن الباء الموحدة بعد أمون قال كان بعض الشيوخ يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى، هكذا قال كلام مجمل. قال وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة، فقرأت في رزق أبي محمد القاسم من القاسم التجري أنه قال كان أبو محمد بن حزم، هذا هو بعض المغاربة، يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. لماذا؟ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السر. إذا عرفنا مقصود ابن حزم ولا نحمله ما لا يقصده، لأنه بين مراده بتفضيل المسلمين بأنه ليس بعد خطبته إلا الحديث السر إلى آخر الكتاب. فمن هنا عرفنا أنه يعود إلى الصناعة، إلى الصناعة الحديثية، فضله من حيث الصناعة، وأما من حيث الأصحية فليس كلام ابن حزم واردا أصلا. قال وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني الذي أبهمه القاضي عياض، ويجوز أن يكون غيره ومع تفضيله ما واحد. وقال أيضا من ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي وهو من أقران الدارقطني لما ذكر في تاريخ صحيح مسلم قال لن يضع أحد مثله، فهذا محمول على حسن الوضع، لم يضع أحد مثله، ما يقول في الصحة لم يضع أحد مثله ماذا، وهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب. وقد رأيت كثيرا من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه، عبد الحق الإشبيلي وجمعه كذلك الجمع بين الصحيحين، يعتمدون على كتاب مسلم في نقل الموصول وسياقها، مثلا هذا جمع بين الصحيحين لكن يسوق المتن بسياق مسلم، هذا لا يعني التفضيل إنما يعني حسن الصناعة، وحسن الصناعة واعترف له مسلم بهذا، كل أحد يشهد له ويشهد ذكره بذلك. فيقول الحافظ بن حجر قال هكذا كانوا يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري، لماذا؟ لوجودها عند مسلم تامة وتقطيع البخاري لها، فهذه جهات أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح، انتهى كلام الحافظ. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى نعم يترجع كتاب مسلم بكونه أسهل متناولا، وهذا أيضا كلام مؤجل لما قبله. يقول ابن الصلاح أيضا مما يؤجل تفضيل الصناعة من حيث الصناعة والترتيب يعني يدلنا على أن كتاب مسلم فضل في هذا. بماذا؟ بكونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، يريد به بجميع ما يريد ذكره به من أسانيده متعددة وألفاظه مختلفة، فيصل على الناظر النظر في وجوهه واستثمارها، نظر في وجوهه واستثمارها، بخلاف البخاري فإنه يريد ذلك تلك الوجوه المختلفة في أبواب شتى متفرقة بحيث يصعب على الناظر جمع شملها واستدراك الفائدة من اختلافها. انتهى. إذن عرفنا الصحية الإمام البخاري من حيث صلب الكتاب، وعرفنا الصحية يعني أرجحية الإمام كتاب الإمام مسلم من حيث الصناعة ومن حيث قرب الفائدة وسهولة المنال. وقال بسمة مقاسم القرطبي: لم يضع أحد من رصائح المسلمين في حسن الصناعة وجودة الترتيب في الصحة. أنت ولقد أجاد من قال أحسن في المقال: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين يقدم. يعني فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم لدي. وبعض يقول تنازع قوم البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم. ومن قال أيضا أحسن من قال: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أعلى. ذكر مكرر قالوا المكرر فيه يعني معناه الكلام مكرر، هذا استبشع إذا كرر الإنسان كلام وحي ما أحد يعمله. قال السكر مكرر أحلى الجنة. البخاري مكرر وهكذا، لأنه كما قال هو نفسه في بعض المواضع قال: وفي الباب حديث فلان إلا أنه لا معادل، إلا أنه لا معادل، يعني معناه من أول كتاب إلى آخره ما أعاد حديثا أبدا إلا لفائدة إما إسنادية وإما مثلية. ولذلك يقال أنه ما أعاد حديثا بدون فائدة أكثر من اثنين تقريبا، يعني ما يوجد ذلك إلا. ولذلك إذا ضاق عليه المخرج ماذا يفعل؟ يعذبه. قال ثم هنالك لم يجد مخرجا اخر وهو مخرج واحد واراد ان يعيده يعذبه. وكذلك ايضا يتصرف في متنه بالاختصار وما الى ذلك. وهذه يعني تدلنا على مهارة الإمام البخاري في هذا العمل، وكذلك ايضا فوائد ما اشتمل عليه كتابه. قال: وقال حديث السيوطي في عقلية الاثر: واول جامع الانتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والاول على الصواب في الصحيح افضل، ومن يفضل مسلما فانما ترتيبه وصنعه قد احكمه. وقال السيد مصطفى البكري رحمه الله تعالى في مدح مسلم وصحيح: بدر على بصحيحه فلك العلا، اذ فاق صنعا كل هاد ضيغم، ضيغم الاسد، ولذا حماة الغرب هذا رجعه، اي جماعات الغرب وساداتهم وهم الذي ذكرناهم كفي حزم وغير ذلك، لا سيما فوق السماك الاسفل، يريد البخاري صحيح البخاري، وبقلة التكرار فاق مكررا، مكرر البخاري، وبحسن ترتيب وسبك مفخم، لكن محمد البخاري شيخه هو عند جند الخلق اعلى ففهم، رضي الاله عنهما ما باكرت شعب الغمام لروض انس اعظم. والترمذي مع النسائي ابن ما جاه زيد، زيد يقول هذا نسخة هكذا، لو قال زيد أحسن، زيد أبا داود أهل تقدم. وقال العجلوني رحمه الله تعالى: لصحيح مسلم الإمام الأوحد قد فاق في جمع الصحيح المسند، فبجمعه طرق الحديث بموضع حاز الفخار على صحيح محمد، لكن ذات الصحف على ميافته عند الجميع سوى شذوذ مفرد أبو علي النابلسي في الصحابة وهما الكتابان اللذان تلقيا بقبول أتباع النبي الأمجد، وهما أصح الكتب بعد كتابنا قد فصلت آياته للمهتد، فعليك يا ذا اللب أن تقراهما لتنال من هذه الرسول الأوحد، فسقى الإله بفضله قبره قبريهما صوب الرضا وحباهما بالسدد، وكذا حبا أهل الحديث ومنهم لسائر الآفات حقا يبتدي. هكذا قال في مدح هذا الكتاب. تنبيه، قال الشيخ أبو علي أبو عمرو المصطلح يعني رحمه الله تعالى: قرأت على الشيخة الصالحة أم المؤيد ابنة عبد الرحمن بن حسن النسابورية بها أي بنسابه عن الإمام أبي عبد الله محمد بن فضل الصعيدي وغيره، عن الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي الحافظ البيهقي المعروف وغيره، قالوا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النسابوري هذا صاحب المستدرك، قال سمعت عمر بن احمد الزاهد قال سمعت الثقة من اصحابنا يقولون رأيت جمير النعيم كأن ابا علي الزغوري يمشي في شارع الحيرة اسمه موضع اسمه قرية او اسمه مدينة ويبكي وبيده جزء من كتاب مسلم فقلت له ما فعل الله بك فقال نجوت بهذا واشار الى ذلك الجزء هذا منعم على كل حال طيب قال ابو علي هذا هو محمد بن عبد العزيز الزغوني فتح الزاي وضم الغين معجمه وبعدها وهو ساكنه ثم راء مهمله وكانت له عنايه بصحيح مسلم والتخريج عليه وشارع الحيره هو بنيسابور نفعنا الله الكريم بالدأب كما نفع امين انتهى والله تعالى اعلم الصواب واليه المرجع والمآب. المساله الثانيه في بيان شروط الايمان المسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ما هو الذي التزمه من شروط كتابه الصحيح؟ قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله تعالى شرط صحيح شرط مسلم في صحيحه ان يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقه عن الثقه من اوله الى منتهى سالما من الشذوذ ومن العله هذه زادها حسب ما فهمه ابن الصلاح والا فلا يوجد في كلام مسلم عدم سلامه من الشذوذ اما من العله فقد بينه كما سيأتينا اما زياده الشذوذ هذه يعني كلا يعني فيها نظر هو حسب ما فهمه المصطلح زادها وقال هذا يدل عليه كلام مسلم وكلام مسلم ما هو هكذا انما بين مسلم النكاره النكاره والعله التي بينها فاذا فسر النكاره بالشذوذ بهذا المعنى يمشي ولكن الشذوذ الذي فسره به المصطلح نقلا عن الامام الشافعي وغيره وهو ان مخالفه الثقه لمن هو أرجح منه فهذا لا يتناسب ولذلك نعترف على هذه الزيادة فنقول وهذا هو الحديث الصحيح بنفس الأمر بنفس الأمر سواء قال المسلمين أم لغيره إذا جمع هذه الشروط يسمى الحديث الصحيح قال جامع عبد الله وعمر إدخال السلامة من الشذوذ في حديث الصحيح محل نظر لأمور ما يعني لماذا تعقبناه بهذا لأدلة الآتية أولها أنه ليس لإمام المسلم نص بذلك ما في وجه كلامه بل لم يروى عن احد من ائمه الحديث المتقدمين انه اشترط لصحه الحديث نفس الشذوذ نفس الشذوذ ماذا؟ لانه يوجد في كلام بعضهم شذوذ عدم الشذوذ لكن لا يعنون هذا المعنى الذي نحن يعني في المتاخرين ساد وجاد وهو المعبر عنه في المخالفه وانما الموجود من تصرفات تقديم بعض ذلك على بعض من الصحيح يعني يوجد مخالفه ويصححونه وإنما ذلك من باب الترجيح يعني يرجحون هذا الصحيح على هذا الصحيح لما يترجح لديهم من القرائن وسنرد على ذلك أمثلة مما وجد في الصحيحين لو كانت المخالفة المعبر عنها بالشذوذ تنافي الصحة لما أخرج الشيخان بلا حديث هذا هو أكبر دليل على الرد لمن اشترط نقول الحديث الصحيح كما سيأتينا في درس الألفية يقول إيه حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا هذا تبع لابن الصلاح في هذا الكلام جرى كل من أتى بعده يعني يزيد هذا ولا معللا أما المعلل فهو المعتبر الرئيسي لماذا؟ لأنه إذا صح مسلسلا بسماع كل راو عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدلت نقلته كانوا عدول ثقات وهو بالسمع مثلا أو غير مدلس إن أرعان مثلا ثم قال عدول ضابطون تمام الضبط لأنه معتبر في الصحيح أن يكون تمام الضبط إذا اتصل الحديث بكون الناقل عدلا وكون الناقل ضابطا تمام الضبط ثم بعد ذلك اطلع بعد البحث على علة هو ثقة تام ثقة ضابط تمام الضبط فوجد بعد ذلك انه خالف عددا من الثقات فعند ذلك ماذا نقول؟ هذا صحيح لكنه وجد في علة طيب اذا كانت العلة قادحة وربما لا تكون قادحة فعند ذلك نقول هذا صحيح وهذا صحيح أما من حيث يعني نقدم هذا على ذاك فهذا أمر آخر يرجع إلى المجتهد في الفني يعني أنه يرجع هذا الحديث على هذا الحديث إذا إدخال الشذوذ هذا لا وجه له في حديث صحيح. هذه من ناحية أولا لم يوجد بكلام المتقدمين إدخاله، ثانيا أن إدخاله يضرنا. متى؟ لأننا سيأتي لنا في مصطلح باب يسمونه باب زيادة الثقة. زيادة الثقة تقبل أو لا تقبل نحو 14 قول، ومن جملتها أنه يقبل، والراجح أنه يقبل إذا لم يؤدي قبولها إلى رد روايات الأرجحي، يعني إلى رد روايات الأكثرين، فإن لزم من ذلك رد رواياتهم لا تقبل، وإذا لم يلزم من ذلك نقبلها. إذن في مخالفة وقدرناها، وقد اشترطنا في الصحيح أن لا يكون في مخالفة، إذن في التناقض. إذا قبلنا زيادة الثقة لعدم مخالفتها وهو خالف الأكثرين في تلك الزيادة، فمعنى ذلك أننا قبلناه وطحناه، وقد اشترطنا في الصحيح أن لا يكون شاذا، وقد حصل شذوذنا. إذن هذا ليس سليما. فماذا نقول؟ إن المعتبر العلة فقط. فإذا وجد الحديث متصلا من أول إلى آخره، وحصل بعد ذلك بعد التفتيش هناك ما يوهي أن هذا الحديث في مخالفة تضر بصحته، عند ذلك هذه تسمى علة، تسمى علة، والعلة شرط، وعدم العلة شرط بصحة الحديث. فمن هنا نقول إن الشذوذ، لأن الشذوذ ينقسم إلى قسمين، شذوذ يعني يضر بصحة الحديث، وشذوذ لا يضر، وهذا هو الذي نقبله في زيادة الثقة. وشذوذ يضر، هذا هو الداخل في العلة، نسميه علة ونكتفي بالعلة. فإذا نقول حد الصحيح أن يكون متصل الإسناد من أقلين ثقات العدول الضابطين تمام الضبط، ولم يحصل بعد ذلك علة قادحة، فعند ذلك نقول صحيح. هذا من ناحية. قال ثانيها أنه إذا كان الإسناد متصلا وكان روى كل عدول الضابطين فقد انتفت عنه العلة الظاهرة، إذا بقي مهدا إلى الباطنة. ثم إذا زاد على هذا كونه غير معد فما المانع من حكم أو بصحته؟ لماذا؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح، هذا صحيح والمرجح عليه أصح. ثالثها أن عمل الشيخين هذا أكبر دليل على ذلك، أقوى دليل لرد هذا الاعتبار، أن عمل الشيخين بصحيحهما على خلاف ذلك، وهو عدم الاعتبار بالمخالفة. فقد أخرج ما وقع في مخالفة بعض الرواة لمن أرجح منه، مثلا فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر رضي الله تعالى عنه من طرق مختلفة صحيح مخالف مسلم، وفيها اختلاف كثير في ماذا؟ في مقدار الثمن، يعني يقول أقية أربع أواقي وكم أواقي كم كذا، وفي اشتراط ركوبه، اشترط ركوبه إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة، قال لا بل قال ولك ظهر إلى المدينة، ما اشترط هو، ويعني اختلافات كثيرة في مثل هذا، أليس هذا اختلاف؟ هو الاختلاف هذا. وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، ولذلك قال الاشتراط أكثر، فهذا إشارة البخاري بعد أن أخرج الطرق المختلفة الزيادة والنقص والاشتراط عليه الاشتراط، قال الاشتراط أكثر، قال هذا أرجح على هذا، مع أنه أخرج الاختلافات هذه كلها. فإذا دلنا على ماذا؟ على أن المخالفة أو الشذوذ المعبر عنه هنا بهذا المعنى لا يضر. قال ورجح أيضا كون الثمن أقية مع تخريجه ما يخالف ذلك، هذا واحد. ومن ذلك أن مسلما أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذا وإذا يعني ليه، ثم يضطجع حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصلاة، هكذا رواه مالك والعالم كله خالفه. قالوا لا، بل بعد ركعتي الفجر اضطجع، هذا هو جل الرواة. فهذا لو كان يضر بهذا ما أخرجه مسلم أخرجه من طريق مالك بهذه المخالفة، مع أنه أخرج ما قاله الجماعة. إذن هذا عرفنا أن مثل هذه المخالفات إنما لا تنافي الصحة، وإنما الأرجحية يكون من ناحية أخرى. قال وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كما عمري ويونس وعمر بن حارث والأوزاعي وابن أبي ليل وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على مالك على رواية مالك، ومع ذلك فلن يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم وأمثلة ذلك كثيرة. يعني معنى ذلك أن بعض الحفاظ يوهمون مالكا في هذا، قال أوهم مالك في هذا، خلاص صرع. لكن صحيح الصحيح مسلم ما يرى وهب مالك بل أخرجه وقال صحيح، وربما يحتمل أن يحمل على بعض الأحيان ممكن الاحتمال كذا. فلذلك قالوا لا لا وهم مالكا مع جلالة في هذا، مع أن الأكثرين يوهمون مالكا ويقولون وإن صح سنده، لكن هذه مخالفة رجح بها قول الأكثرين. رابعها أن انتفاء اشتراطه انتفائه، أن اشتراط انتفائه ينافي ما تقرر عند المحدثين من قبول زيادة الثقة، سواء من قبلها مطلقا كابن حبان، سواء من قبلها مطلقا كابن حبان والحاكم وجماعة من الفقهاء والأصوليين، وعليه جرى النووي في مصنفه. يعني أن هناك زيادة قبول زيادة الثقة، زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هذه من المتقدمين مشى عليها ابن حبان ومن ووسموه بالتساهل هذا، ومن المتاخرين النووي في مؤلفاته لا يرى حديثا مثل هذه الاختلافات يقول زيادة هذه مقبولة، ولا يرى هناك ان الترجيحات وكذا، لا يثبت هذا المسلك. ولذلك في حينما يعترض الدارقطني في بعض المواضع نضطر ان نقول الصواب مع الدارقطني ومسلم بهذا، يعني ما اصاب نقول هذا قول ابن يعني بما رايناه انه الاوفق لذلك، مع ان النووي يحاول في كل المواضيع بالرد على الدارقطني وتقويه راي مسلم بذلك، وطريقه الذي يسلكها هو هذا المسلك، وهو انه يرى ان زيادة الثقة مقبولة، ومسلم راى ذلك واخرجه. ونقول ان مثل هذا ليس على ادراكه، احيانا يعني يظهر ان ما يقول الدارقطني ليس شيئا هينا، بل له يذكر لك ما يوهي ان تلك الزيادة غير مقبولة ادله كثيرة. ففي تلك الأدلة إذا درستها وطالعت ما فيها تقتنع بأن ما مشى عليه الدارقطني في هذا يعني شيء لا يمكن الدفاع عن مسلم به. قال ماذا؟ وقال وسواء من قبلها، سواء كان من قبلها كابن حبان والحاكم وجماعة من الفقهاء والأصوليين، وهذه منهج ليه؟ منهج الفقهاء ومنهج الأصوليين، والحاكم صاحب المستدرك، وكذلك أيضا النووي في شرح مسلم، وعليه جرى النووي في مصنفاته كما ذكر ذلك الحاكم بن كثير، أو من قبلها بشرط عدم المنافاة لرواية الأرجح، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين كما اختاره ابن الصلاح المقدمة والحاكم بن عقبة. ولذلك يقول ايه وابن الصلاح قال وهو المعتمد ان خالفت مالك ثقافي فهي رجح الارضيه. وابن الصلاح قال في اخر بعد ان ذكر نحو 8 اقوال، وسنزيد في الشرح نحو اقوال 6 تكون 14 قولا تقريبا، ففي اخرها يقول وابن الصلاح قال في زياده الثقه وهو المعتمد لا معترضها، وقال ابن الصلاح وهو المعتمد ان خالفت زياده الثقه مالك ثقات ولزم من قبولها رد يعني روايات الاكثرين فهي رد، ان خالفت مع الاستقاط فهي رد، او لا فخذ تلك باجماع موضوع، فخذ تلك باجماع موضوع، او خالف الاطلاق فاقبل الاخر. وكذلك ايضا اذا كان ما رواه الاكثرون مطلقا وزياده الاستقاء ان قبلناها يلزم تقييم المطلق اختلفوا فيه، ورجح ابن الصلاح ان هذا ليس رجا بالنوع وليس ردا كليا، فلذلك يرى تصحيح قبول مثل هذا وترجيحه، وهذا هو الاخرون يمشون على هذا. ولا يقال ولا يقال يلزم على هذا ان يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، اذا قلنا ان هذه الاحاديث هذا صحيح وهذا صحيح، اذا لزم العمل بهذا وتركنا معصيه بهذا، هذا يعترض بهذا، نقول جوابا عن هذا لاننا نقول لا مانع من ذلك، إذ ليس كل حديث صحيح يعمل به، لماذا؟ بدليل منسوخ، في الصحيحين أحاديث منسوخة وناسخة، فنعمل بالناسخ ولا نرتك منسوخ مع كل الصحيح، فترك العمل بالحديث لمانع يمنعه لا يلزمنا أن نقول إنه ضعيف، بل نقول مثل ما رجحوا مثلا أخرجوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال أوهام ابن عباس ومع ذلك أخرجه بصحة سنده، لكن في العمل قال حديث يعني تزوجني ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها يرجح على هذا، فيقولون ان حديث ميمونة ارجح منه. والحاصل ان الصواب عدم ادخال انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وتمام البحث في هذا الشرع الكبير على ارضية الضيوف في الحديث، والله تعالى على الصواب واليه المرجع والمعنى. قال وقال أبو عمرو فكل حديث اجتمع في هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته، وما اختلف في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انكفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم، يعني من هذه الأوصاف بينهم خلاف اشتراكي. مثلا يعني إن هناك إذا قالوا حديث صحيح معناه اجتمعت شروط السابقة، وإذا وقع اختلاف في التصحيح والتضعيف بعض صعب بعض يعني لم يصحح، فهذا يعود إلى توفر هذه الشروط عند بعضهم حسب ما يراه، وعدم توفره عند الآخرين حسب ما يراه أيضا. إذن اختلاف الاجتهادات، فنقول إن هناك من يشدد وهناك من لا يشدد، فهذا هو سبب اختلاف العلماء في تفسير حديث صحيح، ولا يعنون بذلك أنه لم يستوفى فيها شروط. كما إذا كان بعض رواة الحديث مستورا مثلا فهذا يمشي بعضهم وبعضهم يمنع، أو كما إذا كان الحديث مرسلا مثلا بعضهم يمشي بالاعتذار مثلا، أو انتفى، أو وقد يكون سبب اختلاف في صحته اختلاف بأنه هل اجتمع في هذه الأوصاف أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك. وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في صفته وكونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث قد تجاوز الصفات غير أن في رجاله أبو الزبير المكي مثلا، أو صهيب بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، أو لا متكلم بهم في آخر عمرهم، قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وعلى شرط مسلم معناه يعني معناه أنه عن رجال مسلم. إذا قالوا هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، وهذا هو الذي يستعمله الحافظ أبو عبد الله النسابوري صاحب المستدرك، يقول هذا قد سبق لنا قبل قليل الكلام في شرط البخاري ومسلم في التقوية في شرط اللقي ومدوكي، فهذا خاص بالحديث المعاناه. إذا قيل إن البخاري شرطه اللقاء والسمع ومسلم شرطه المعاصرة، هذا لا يعنى به في جميع الأحاديث، إنما في الحديث المعان عنه فقط، هذا معنى انتبهوا لهذا، لأن بعض الطلاب يخلط هذا بذاك. وهناك يقولون هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، هذا ليس بهذا المعنى، لأن بعض الطلاب لا يفرق هذا. إذا قيل هذا الحديث صحيح على شرط البخاري على شرط مسلم معناه على رجال مسلم، فعلى بمعنى عن، تقريبا بالمعنى على شرط البخاري معناه عن رجال البخاري، معنى هذا إن هذا الحديث سنده رجاله ممن اختص بهم البخاري دون مسلم. وإذا قيل إن هذا على شرط مسلم معناه إن هذا الحديث سنده رجاله رجال مسلم في صحيحه وليس لهم رواية أو لا يروي لهم البخاري. وإذا قيل إن هذا الحديث صحيح على شرطهما معنى ذلك أن هذا السند الذي جاء به هذا المتن رجاله رجال الشيخين أخرجا له لهؤلاء الرجال في صحيحهما. فانتبهوا لهذا، لأن كثير من الطلاب نرى يخلط هذا بذاك، يقول شرط البخاري شرط مسلم، فماذا تعني هذا؟ إن كان عنا بذلك العنعنة نقول شرط البخاري اللقاء الذي اسمه اللقاء والسماع وشرط مسلمين المعاصرة، هذا نقول جوابا عن هذا. أما إذا قيل هذا حديث على شرط البخاري شرط مسلم فليس بهذا المعنى، فانتبهوا لهذا. قال ماذا؟ انتبهوا، هذا هو الأغلب. فنقول ماذا؟ وكذا حرب البخاري ما خرجه من حديث عكرمة مثلا، هذا ليس من رجال مسلم، مولى بن عباس وإسحاق بن محمد الفروي وعمر بن مرزوق وغيرهم ممن يحتج به البخاري ولا يحتج به مسلم. إذا عرفنا أن شرط البخاري شرط إيه؟ شرط سيدنا على شرط البخاري على شرط مسلم يعنون بهذا المعنى. وقال حاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المرخل إلى معرفة المستدرك، عدد من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولا يخرج له مسلم 434 شيخا، إذن هذا كبير، عدد كبير، يعني رجال يجادون في البخاري ولا يجادون في مسلم عددهم كم؟ 434 شيخا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا، إذن عرفنا أن هذا عدد كبير يوجد في البخاري ولا يوجد في مسلم. فإذا قيل هذا الحديث الصحيح على شرط البخاري يعنون هذه هؤلاء. وأما قول مسلمين رحمه الله تعالى في باب صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه، ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، ظاهرا هذا نكير. على هنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تعالى ما تولينا والمعاصي من طعام ما تولينا وعادينا فيه ومن أليك ما تولينا وعادينا وصحب الدنيا وجعلنا بأسمائنا وصحب موجود وعيدنا جعل وارك إنا جاثرنا على من ظلم نحفظ على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في ديننا ولا عادنا ولا أولى وعيدنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط عنا من لا خوف ولا حمى رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم